بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثاني والأربعون بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نواصل به دروسنا حول قضايا التصوف، وذلك لما اعتذر عن تغيب الاسبوع الماضي لمرض الم لي، والإجهاد في صوتي كان اشد من هذه المرضى، ورددت في ان اجيب واتكلم بصوت مجهد، وعزم علي ان اتغيب هذه المره. ولو كنت اعلم ان الاخوه يؤثر فيهم غياب الاسبوع على هذا النحو او تلك الشاكله كنا ناتي ولو لم نتكلم. والحمد لله على كل حال، كان حديثي اليكم في اللقاء السابق حول مفهوم الولايه عند الصوفية، ورأينا عجائب وغرائب في تعريف الولي عند الصوفية وفي المفاهيم التي تحيط بقضية الولاية. بكلام عجيب أورث الناس فهما خاطئا حول الولاية، حتى عبد الناس الأولياء من خلال ما قرأوه وما سمعوه من الصوفية عن الأولياء. فالصوفي يعرف الولي بأنه لو كشف للناس لعبدوه، الولي لو كشف للناس لعبدوه. ومعرفة الولي أصعب من معرفة الله عز وجل. وذكروا كلاما كثيرا استغرق محاضرته السابقة، وعرفنا من خلاله أيضا أن الولاية عند الصوفية إما بالكرامة أو بالكشف أو بالتبيين أو بنحو ذلك مما ذكروه، وأن الولي هو صاحب الضمير والقبة الذي تبان أمره تضحك كرامته وكشف سره أو كشف ستره، فهؤلاء هم الأولياء. وأصبحت هذه المفاهيم معشعشة في أمخاء الناس، وكما يقول أحد العلماء لو جئنا إلى أي إنسان وسألناه نريد الذهاب إلى ولي واحد غريب ينادي البلد، فبدأ يسأل أهل البلد أنا أريد الذهاب إلى ولي فماذا يفعل المسؤول؟ فيأخذ هذا الإنسان ويركب به المواصلات أو يمشي به حتى تحتفي قدمه تحت قدمه، لماذا؟ حتى يصل به إلى طريق إلى مسجد به مشهد به مزار به كبة. كل هذا هو الولي. لا فكر أن يذهب به إلى رجل صالح، رجل تقي، رجل عالم، عامل. هذه الأشياء ليست في أذهان الناس. لا يظن أبدا أن رجلا صالحا أو أن عالما عاملا أو أن عابدا مخلصا يكون وليا، لا، من كثرة ما اختمر في ذهنه من دراسة صوفي سيطر على الساحة وأصبح له الغلبة بحكم القاعدة العريضة وحكم النشأة، يعني المثل القائم من شب على شيء شاب عليه، فالناس شبوا على هذه المعاني. يعني يوم الحد نزور ونزور مين؟ يعني هنروح لعالم نزوره أو رجل صالح نقول ده ولي من أولياء؟ لا، هنروح البدوي، هنروح الحسين، هنروح السيدة، هنروح الكيس، هنروح الكينة، نركب المواصلات نروح للقناوي، نروح للشاذلي، لا، في البحر الأحمر قريب من السودان عشان نزور ولي اسمه أبو الحسن الشاذلي. يعني تنقطع دونه يعني المسافات او تقطع له المسافات ويتنقطع دونه الليالي والايام لغايه لما يوصل مع وعود الطريق وكذا ليه عشان يزور ولي. ما في ولي قابلك من قريب، فاصبح الاولياء في نظر الصوفيه هم من ذكرنا وهم أصحاب الأضرحة والمقامات، يعني يعدون بهذه المشاهد، وبالتالي أصبح من عداهم ماذا؟ من لم يكن وليا ماذا يكون؟ يكون عدوا. فكأن الصوفية باعتقادهم الخاطئ في مفهوم الولاية جعلوا جل المسلمين أعداء لرب العالمين. فكما قلت في نهاية محاضرتي إن الناس جميعا أولياء، ولكن إما أن يكونوا أولياء للرحمن أو أولياء للشيطان. ومن كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان وليا للشيطان كان عدوا للرحمن. ونحن تقلنا هذا المعنى من كتاب ربنا سبحانه حيث قال عز القائل الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء قسمت الناس إلى قسمين، وهي حديث عن الولاية العامة، أن الناس إما مؤمن وإما كافر، ومن كان مؤمنا فهو في ولاية الرحمن، ومن كان كافرا فهو في ولاية الشيطان. إذن كل مسلم له نصيب من الولاية، كما أن كل مسلم له رصيد من الإيمان، وليكن التصديق الذي يسبق الإسلام ثم يترقى بإسلامه ليرتقي إلى حقيقة الإيمان. فكل مسلم رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا له رصيد من الولاية. الولاية معناها اللغة التي هي ضد العداوة، والولاية التي بمعنى القرب، فلان ولي فلان أو فلان ولي فلان، ويقال للزوجة عند العقد من وليك، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي والشهيدي عادل. فالولي هنا بمعنى القريب والذي يتولى أمر تلك الفتاة. فالمسلم له هذا الرصيد من الولاية بالمعنى اللغوي، لو دخل في ولاية الرحمن صار قريبا من الرحمن، الرحمن يواليه يناصره. لذلك الولاية المعنى اللغوي لها قاسم مشترك، عبد يوالي ربه ورب يوالي عبده. فإذا رحنا ننظر إلى الولاية في معناها اللغوي نجدها بمعنى النصرة، القرب، المعونة، الهداية، المحبة. فإذا والى العبد ربه فإن الله يواليه، فالعبد يقترب من ربه أشياء، على نحو ما جاء في الحديث إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فالعبد يقترب من الله فالله يزيده قربا إليه، ولاية مشتركة. العبد يحب ربه فالله يحبه، العبد يطلب الهداية من ربه فالله يزيده هدى، العبد يطلب المعونة من الله الله يعينه، العبد يطلب النصر والله ينصره. هذا معنى أن الولاية قاسم مشترك بين العبد وربه، تطلب الهداية تجد الهداية، تحب تحب أكثر، تقترب يدنيك الله ويقربك أفضل وأكثر وأكبر، تطلب النصرة تجدها، تطلب المعونة يعينك. فكما في الآية والله هو الولي الحميد، وكما تقرأ وتقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذا أنت توالي الله والله عز وجل يواليك. والمسألة تبدأ مع إعلان الرضا لهذا الدين، مع الدخول في هذا الدين، لمجرد أن ينطق الكافر بالشهادتين والمسلم يعلن الرضا عن هذا الدين راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فتكون الولاية لهذا القدر اللغوي وبهذه المعاني اللغوية الفارق بين القاسم المشترك في الولايتين، ولاية العبد لربه وولاية الرب لعبده، أن ولاية العبد عن فقر وذل واحتياج، أما ولاية الله للعبد فهي عن غنى وعز واستغناء. ولذلك إذا أعلن ربنا عز وجل أنه هو الولي الحميد فقد أعلن أن هذه الولاية لم تأتي من احتياج ولا من ذل ولا من افتقار أو فقر، وإنما وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. ولم يكن له ولي من الذل، ولاية الله لعباده ليست عن ذل ولا عن افتقار، إنما هو فضل الله جل وعلا على من أسلم وآمن واختار طريق الإيمان وطريق الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أخ الإسلام، هذه المعاني اللغوية المرتبطة بالولاية تبدأ مع الإنسان بإسلامه، فكيف يحرم المسلم من الولاية أو ينحصر الولاية في أناس معينين، أو يقال إن الولي لو كشف أمره للناس لعبدوه، وإلى آخر ما فطرته أقلام المتطوفة مما لا أريد أن أنقص أسماعكم بسماعه مرة أخرى. لكن هذه الولاية العامة لا يطلق على صاحبها مصطلح الولي. صحيح أنت لك قدر من الولاية بالإسلام، ولكن يقال عنك ولي بملء الفم هكذا؟ لا. وهذا لا براءة فيه، إذا عرفت أن الإيمان لا بد وأن تملك رصيدا منه لتسلم، ثم تترقى بإسلامك إلى الإيمان، فالإيمان الذي به أسلمت والذي أريد به التصديق القلبي هذا لا يجعلك مؤمنا حق الإيمان، ولا يقال على صاحبه إنه مؤمن بل مسلم. ولذلك في بداية هذه الدروس نحن نقول إن الإيمان منه ما هو مطلق إيمان وإيمان مطلق، مطلق الإيمان التصديق، الفكرة الإيمانية التي تدخل بها على الإسلام فتتلفظ بالشهادتين وتعمل بالأركان. وأما الإيمان المطلق أولئك هم المؤمنون حقا، أصحاب درجات وأصحاب صفات ليست لكل المسلمين، فالمسلم يصلي لكنه لا يقيم الصلاة إلا إذا كان مؤمنا، والمسلم يزكي لكنه لا ينفق مما رزقه الله بخلاف الزكاة إلا إذا كان مؤمنا، والمسلم يقرأ القرآن لا يزداد إيمانا بتلاوته القرآن إلا إذا كان مؤمنا. وهذا الذي علته هذه الآيات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هل هذه الصفات لكل مسلم؟ لا، هذه صفات أهل الإيمان. ومن توفر فيه استطعنا أن نقول إنه مؤمن. حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع سعد يوما قال له: يا رسول الله، هو يقدم الغنائم، لم لم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوى مسلما؟ قال: يا رسول الله، لم لم تعطيه وإني لأراه مؤمنا؟ قال: أوى مسلما؟ يعني يا سعد، لك الحق أن تحكم له بالإسلام وليس لك الحق أن تحكم له بالإيمان. ولذا لا يستثنى في كلمة المسلم تقول أنا مسلم دون أن تستثنى، ويستثنى في كلمة المؤمن، فإذا أردت أن تقول أنا مؤمن هذا لا بد وأن ترجفه بالاستثناء: أنا مؤمن إن شاء الله. ولذا رأينا حديث حارثة وقد سأله النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة كما حقيقة قولك، أو ما صدق إيمانك؟ قال: يا رسول الله، عتقت نفسي عن الدنيا فأظهرت ليلي وأغمرت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها وإلى أهل النار وهم يتعاون فيها. قال: يا حارثة، عرفت فلدم. وفي رواية: رجل نور الإيمان قلبه. وفي رواية: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى حارثة. إذن لكل منا قدر من الولاية، ولكن متى يقال عن الإنسان إنه ولي؟ إذا انتقل من دائرة الولاية العامة إلى دائرة الولاية الخاصة، والتي لا بد فيها من أمرين. ما هما؟ قال الله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا ومتى تبين الإنسان أمر مسلم اتصف بالإيمان والتقوى فمن حقه أن يصفه بالولاية. هنا ليس في الولاية العامة إنما الخاصة على طريق مطلق إيمان وإيمان مطلق. فهنا انظر إلى عظمة القرآن وجمال هذا الدين وبعده عن الصلاة والمصطلحات التي سمعناها في الدرس الماضي حول تعريف الأولياء بدرجة أنني سألتكم أفهمتكم؟ لا، قلت لكم الحق أن لا تفهموا، فلازم يعني أشد نكارة من طلاسم الفلاسفة وأهل الخلاف، وهي لأنها مستوحاة إما من هذا أو من ذاك، فلا غرابة أن يكون وجه الشبه بينهما كبيرا. لكن القرآن بين لنا يا رب حقيقة الولاية ومن هو الولي. ألا للتحية للتنبيه، إن للتأكيد، وبعدين ألا إن أولياء الله. قبل تعريف الأولياء ذكر لهم جزاء ومنحهم كرامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا من اسلوب التشويق وبلاغه القران. وهذا ما اقول لك من الولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عشان انت تقول مين هم دول يا رب؟ زي لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه ان اناسا يوم القيامه على منابر من نور، على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. سلكم لنا يا رسول الله، هم قوم تحابوا بروح الله لا على أرحام بينهم ولا على أموال يتعاطونها. ثم تلا الآية، فتشويش القرآن أو ذوب التشويش: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، مؤمن زائد تقوى يساوي ولاية. فكل من توفر فيه الإيمان وعنصر التقوى فهو ولي للرحمة. إلى بغض النظر إنه مبين ما بينش طلعت له زعزوع، الزعزوع لسه قاعدة ولا كانها الجحش؟ ها؟ إن شاء الله ما عنده بين. يعني لما تلاقي المسألة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أولياء ولا أولياء؟ أولياء باللغة العربية يعني. طيب يمشي واحد لمشهد، ما بيمشي واحد لمزار، ما بيمشي واحد بين طلعت له زعزوعة سره كالباسع وانكشف سره وكشف سره واتضح امره، لا حول ولا قوة الا بالله. وإن لم يكونوا هم الأولياء فمن يكون؟ هم من ترقوا إلى الإيمان والتقوى. فالولاية من هذه المطار مؤمن جاهل شقي سوي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ينفع واحد جاهل لانه مريد سمع من شيخ الطريق ان السنيه بيكرهوا الاولياء، انتم بتنكروا الاولياء وبتنكروا كرامات الاولياء. اللي ينكر الاولياء يبقى كافر، اللي ينكر كرامات الاولياء يبقى كافر. طب ليه؟ لانه ينكر ايه وايات من كتاب رب الارض والسماوات. بقى في واحد عنده مسحه عقل او مسحه علم يقول لك ما فيش حاجه فيها اوليه. امال هتودي ايه البقره فين وايه يونس فين وايات فصلت وايات فاصل؟ وغير هذا من الايات التي تتحدث عن الولايه اما تصريحا واما تلبيحا من قريب او من بعيد. فكيف ينكر الولاية وكيف ينكر الكرامة؟ وهنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه كرامتين الذين آمنوا وكانوا يتقون تعريف. وبعدين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه كرامتين كمان. ما هو البشرى كرامة في الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهنعرف الكرامات إن شاء الله. لكن لا يغرنك أن يقال لك بس أنتم حتى لو اعترفتم بالأولية أنتم بتعادوا الأولية. ليه؟ عشان بتقولوا محدش بيقبل الأعتاب ولا حد يتمسح بالابواب ولا يتبرك بالاخلاق ولا انه تنزل في صندوق النزول فيك واحده الدنيا تحط قرش صار اللي خلص زمان ده وما بقاش منه، حط قرش صار في الصندوق بتاع اي واحد اوليه. ولا شفته مظلم الطريق تروح تشتري له سمعه تعريف؟ والله ما تعملوها ابدا يا سنه. ايوه ما نعملهاش لانه نفس غير الله. وانتم ما بتحبوش الاولياء عشان ما بتعتقدوش فيهم. تقولوا ايه اللي تقولوا الاولياء بينفعوا دول؟ وتقولوا ان الاولياء ما بياخدوش مصاري؟ يا رب ده الواحد بيروح يقول لسيدي فلان يمكن ان يقول لا مصلحة اخرى. والناس اللي بتاخد الشكاوى وتحطها في المقامات في السيدة زينب وفي النفاذين وفي السيدة وفي البدوي، وبعدين يقول لك في بريد فرعي في بريد اصلي، والبريد الفرعي في مقامات متوزعة، والبريد الاصلي في السيدة زينب، والصحيمة لما كل البريد او حد بالمهول يوصلوه لغاية البريد الاصلي وهي تروح من مطلعات خلاص تجيب البريد من الامام الشافعي ومن الحسين ومن البدوي ومن الصعيد ومن هنا ومن هناك، كله يجي عن البريد المركزي مين اللي يريد المركز عند رجل الديوان؟ كريمة ومأمها ومنور. الكريمة اللي مأمها ومنور. فرئيس الديوان تأخذ البريد وتوفر الشعب. هذا ما تعتقدوش في الأولية لا بنفح ولا الضرب وكذا وكذا. ولا في كثير منكم مركزين على الموضوع ده زي واحد لكن مش عارف الشيخ عمر يعني متصرف على الصوفيه اليومين دول. الموضوع من ضمن الموضوع تكلمنا عن العقيده وبعدين عن التكفير والتصوف وقبل ما نتكلم عن الشيعه ان شاء الله قضيه التصرف اللي هو تصريف اصوات عشان نعرف فين الصح. بس انتم مش خايفين من الحديث؟ أنا حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومين اللي تعالي؟ يعني لما نيجي نحسب المسألة من خلال ضوابط الشرع عاوزين نعرف احنا اللي بنعادي الأولين ولا الناس الدراويش اللي بيهجروا وبيخرفوا وبيعتقدوا في الاولياء وبيعبدوهم من دون الله هم دول اشد الناس عداء للاولياء. انت لما تدافع عن الوجه وتقول كل اللي بيحصل في الموالي وكل اللي بيحصل عند مقامات واضرحه الاولياء ليس من الدين يبقى انت بتعادي الوجه. طب انا بعتقد لو ان الولد بعثه الله حيا الان وشاف الدراويش والمهابيل والمجاذيب والمجانين اللي حواليه بيعملوا الاعمال المنكره دي لو رجله مربوطه هيلاقي المربوطه نظيفه على دماغه هيشوفهم المربوطه اللي في رجله. فالولد لو بعثه الله لا راح يدافع عنه انما سنه الله في هذا الدين لان اهل العلم لا بد وان يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه. واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولنمسه وراء ظهورنا كما لمسه اهل الدنيا واهل الكتاب واهل الضلال. قلنا من زمانك يعني مدين واسع تعجب القضايا دي يعني من مركز عليه يا اخي خاف على نفسك يجي ولي يعمل لك حاجه كده حتى انت من ساعه ما مسكت موضوع الصوفيه وانت تعبان. اخواننا لا حول ولا قوه الا بالله. القرآن الكريم يعرض المسألة بغاية العظمة. مين الولي يا رب؟ من الأولياء الذين آمنوا وكذبوا؟ طيب إيه الولاية؟ يعني إحنا عرفنا معانيها لكن ما أصلها؟ ما أساسها؟ أساسها الإيمان والتقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون أو هذا يسمى أصلها. شرطها شرط الولاية شرطها كلمة واحدة تسمى الموافقة. الموافقة عبد يوافق ربه يعني يوافقه في محاسن ومساخط يوافقه فيما يأتي وفيما يذهب. عبد يوافق ربه ده من العبد أبو من الله فيوافقه ربه. ما الولاية في شرطها الموافقة. عبد يوافق ربه والكرامة فيوافقه ربه. التوفيق هذا عملة نادرة تأتي مع الموافقة أو يأتي التوفيق من الله مع موافقة العبد والرسول. ذكر التوفيق في القرآن مرة واحدة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. من أين أتينا بشرط الموافقة؟ الوجه لابد ان يوافق ربه لهذا الحديث القدسي. يقول الله تعالى فيما رواه عنه الرسول عليه الصلاه والسلام: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تفهم هذه العبارة عبارة عن إيه؟ أنك إذا عرفت أن الوالي هو المؤمن التقي، الرجل الصالح، الرجل العالم، الرجل أهل القرآن، ثم يعادى من قبل شخص، من قبل هيئة، من قبل سلطة، من قبل وزارة، من أي قبل، فإذا عودي هذا المؤمن التقي هذا معنى من عاد لي وليا فقد آذنته أعلمته بالحق، وعودي الأولياء وأودعوا السجود، وأذن الله بالحرب وآذن به، والناس في حرب من حيث يشعرون أو لا يشعرون. إذا مش معناها لما أقول لك أنت تصل على العتبة ليه حرام عليه يبقى أنا بعادي الوالد، لئما تفسرها مشايخ الطرق وأئمة الضلال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لأنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، ولا بد من الفرائض قبل النوافل، لكن وأنت تؤدي الفرائض أنت مسلم، لكن إذا أديت النوافل مع الفرائض فأنت مؤمن، على تفصيل سنذكره بعد إن شاء الله. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته هنا الكرامات أيضا، وهنا كما قلت شرط الولاية موافقة ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا موافقة. والموافقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، أو من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وفي رواية: والى لله وعادى لله فقد استكمل الإيمان. واستكمال الإيمان هو الولاية، فهذه هي الموافقة، فيترتب عليها التوفيق. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، ولما نيجي نقول سمعه وبصره ويده ورجله مش زي ما فسروها أصحاب الاتحاد والحلول أن يكون العبد ربا والرب عبدا، لا، ودي ساعتها أشرنا إليها، إنما هنا التوفيق: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ومن الكرامات: ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذ بي لأعيذنه. في الحديث دل على المنفقة، العبد يوافق ربه، ما وما تقرب عبدي بشيء احب اليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. قال الله: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. موافقة من العبد يقابلها توفيق من الرب فيحبه الله. فإذا أحببته كما في الحديث من أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، توفيق في السمع، وبصره الذي يبصر به، توفيق في بصره، ويده التي يبطش بها في الأخذ والعليه فيما يأتي وفيما يذهب توفيق من الله عز وجل. ولئن سألني لأعطينه. كرامة من الله عز وجل. ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه أيضا كرامة. وتصل الكرامة في صورة الحب من الله عز وجل لعبده أن تأتي هذه الجملة، أن يقول الله جل وعلا في هذا الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله. التردد هنا فعل من أفعال الله عز وجل ليس على النحو الذي عند العباد، كما يقول الله عز وجل مثلا الله يستهزئ بهم نسوا الله فنسيهم يمكرون ويمكر الله. في افعال هي في جانب العباد نحو المكر النسيان اهزاء، لكن هي صفات وافعال كمال لله جل وعلا، فلا يفهم اللفظ بالمعنى الذي يقطع في الذهن، وانما كل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك، انما هو فعل لله عز وجل يليق بذاته، وتقريب للمعنى بالنسبه للعبد في هذه القضيه بيان ان الله عز وجل علم من عبده انه يكره الموت، والله جل وعلا لا يريد ان يفعل شيئا يكرهه عبده، لكن سبق في علم الله ومضت سنته الثابته، السنه التي لا تقبل التبديل ولا التغيير، ان الخلق يموتون. فكانت هذه الجمله: وما ترددت في شيء انا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن اي قبض روحه يكره الموت بطبيعه الانسان، وانا اكره مساءته، اكره ان افعل شيئا يسيئه، ولكن ولا بد له منه. يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد له منه. الولايه أصلها الإيمان والتقوى، شرطها الموافقة. يبقى الكلام عن درجاتها. الولاية درجات، ما احنا قلنا درجات، لا قلنا أقسام الولاية. أقسام الولاية بصفة عامة أو على الجملة، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة لكل المسلمين ولا يتسمون به، وولاية خاصة للمؤمنين المتقين ويتسمون به. في آية في سورة فاطر ذكرت للولاية درجات بصورة تفصيلية. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب من الذين اصطفينا من عبادنا. المصطفون من العباد صنفان: رسل الانبياء والاولياء. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم نبيا ونوحا نبيا رسولا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران منهم الأنبياء والرسل ومنهم الأولياء. فقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم منهم الأنبياء والأولياء وآل عمران منهم الأنبياء ومنهم الأولياء. فإذا قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هنا بمعنى الأنبياء والأولياء الذين اصطفينا من عبادنا. الفارق بين اصطفاء الأنبياء واصطفاء الأولياء أن النبوة لا تكون إلا اصطفاء ولا تكون إلا منحة، ما تأتي بطريقة. أما الولاية فإنها تكون اجتباء وتكون اجتهادا، تكون اجتباء وتكون اكتسابا. ولذلك تجد هذه الآية: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تفسيرها إلا هما طريقا الولاية، فالاجتباء والاكتساب. فالاجتباء الله يهتدي إليه من يشاء، والاكتساب ويهدي إليه من يريد. إنابة من العبد، إقبال على الله ورجوع إليه واجتهاد في الطاعة، أورثه الولاية. فتكون الولاية اجتباء وتكون اجتهاد. الصوفية له اجتهاد مصطلح يقول إما مراد وإما مريد. إما مراد الله يجتبي إليه من يشاء، وإما مريد ويهدي إليه من ينيب. ليقول إنما النبوة لا تكون إلا اغتفاء. فإذا جئنا إلى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، دلت على أنبياء وأولياء الذين اصطفينا من عبادنا. طيب ما درجاتهم؟ فمنهم الدرجة الدنيا ظالم لنفسه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وبعدين فمنهم ظالم لنفسه. الناس في هذا درجة، درجة الدنيا ووسطى وعالية وعليا، أربعة. فالدرجة الدنيا فمنهم ظالم لنفسه، والظالم لنفسه هذا بما ظلمه لنفسه؟ قال بتقصير في الطاعات وارتكاب للسيئات. إذا ظالم لنفسه بتقصير في الطاعات وارتكاب للسيئات. الدرجة التي فوقها اسمها الوسطى، ومنهم مقتصد. ومن المقتصد؟ الذي هو يؤدي الفرائض وإن لم يلتزم السنن، ويبتعد عن المحرمات وإن وقع في المكروه. مسلم كلا الدرجتين ينطبقان على المسلم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. دنيا ووسط وعالية وعليا، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قوله سبحانه ومنهم سابق بالخيرات على نوعين، سابق بالخيرات يؤدي الفرائض ومعها النوافل، ويجتنب المحرمات ومعها المكروهات. إذا سابق الخيرات ولا لا؟ سابق. إذا في ميزان الله صديق من الصديقين، وسابق بالخيرات على درجة أعلى هي الدرجة العليا، يؤدي الفرائض ومعها النوافل ويلتزم الورع ويتجنب المحرمات وكفى المكروهات ويبتعد عن المتشابهات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ينظرون تحت هذه الآية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم والشهداء والصالحين. العليا النبيون. لا تخلو النبيين عليهم السلام هنا بقضية الولاية. كل رسول نبي، وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا ولا كل نبي رسولا. الولي هو ايه؟ المؤمن التقي. طب في نبي ما هو مؤمن تقي؟ لو وصل الى قمه الايمان وارقى درجات التقى، ولذلك ومنهم سابق بالخيرات فنال الدرجه العليا اللي فيها انتقل الفرائض والسنن والورع وابتعد عن المحرمات والمكروهات وكذا المتشابهات. هؤلاء هم النبيون. حتى الدرجه العليا الدرجه العاليه يعني ومنهم سابق بالخيرات الصديقون والشهداء والصالحون في من ادى الفرائض والنوافل وابتعد عن المحرمات والمكروهات. ثم الدرجه الوسطى المقتصدون، الدرجه الدنيا الظالمون لانفسهم. ومنهم سابق بالخيرات قال الله فيهم في سوره الواقعه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم السابقون السابقون. طيب ومنهم مقتصد هم اصحاب اليمين قال الله فيهم في سورة الواقعة واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مردود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ومنهم ظالم لنفسه يسار واحد يقول ينزل السحر أصحاب الشمال؟ لا. ثم إيه؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصر، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك كل الذي مضى الدرجات المتنوعة، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. حتى ولو كان ظالما لنفسه، ولو كان ظالما لنفسه، مقصرا في طاعة ربه، مرتكبا للذنوب والمعاصي، فإن الله جل وعلا قال في هذا المعنى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كذا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وارحمنا اجمعين. اذا اصحاب الولايه درجات على النحو الذي سمعت، وبعدين الجزاء جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حديد، وقال: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نقص ولا يمسنا فيها لغوب. وفي الاثر الحديث الصحيح: سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا لنفسه مغفور له باذن ربه. سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا لنفسه مغفور له باذن الله تعالى. فهؤلاء هم الاولياء مع اختلاف درجاتهم وتباين احوالهم، الا انهم جميعا اولياء ولهم عند الله كرامات اولياء، ولكن لا نرجو منهم نفعا ولا نخشى منهم ضرا، لانه كل من سوى الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لكن غال الصوفية في أوليائهم، وبالغوا في مقاماتهم وكراماتهم، فراحوا يزعمون أن من كرامات الأولياء يحيون الموتى ويجيبون الدعاء ويميتون الملهوف وينقذون المكروه ويسمعون النداء ويجيبون دعاء من في البر ومن في البحر، وأنهم قد أحيوا الموت، وأنهم كرامات أعجب من كلامهم حول الأولياء وتعريف الأولياء. ماذا عن كرامات الأولياء في نظر الصوفية، وماذا عن الكرامات في ميزان الإسلام؟ موضوع لقائنا القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحكم الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعلى بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك بعيون لا ينفع، قلب لا يخدع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، من دعوات لا يستجاب لها. اللهم أجب بين قلوبنا هذه المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اخرجنا من الظلمات الى النور يا عزيز يا غفور. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا مظلوما الا غفرته ولا ظالما الا خذلته ولا حاجة لنا فيها رضا ولنا فيها أجر إلا قضيتها وذكرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين والمجاهدين في فلسطين والمجاهدين في الشيشان والمجاهدين في كل مكان. أيدهم بسيدك يا رحمن، أيدهم بنصرك يا حنان، أنزل عليهم من جندك يا منان. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين لأن من جنودك الأوفياء المخلصين. فاحفظ لنا المسجد الأقصى الأسير وطهره من أبناء السردة وإخوان الخنازير. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وإكراما ونعيما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. الكفار الدعوات ويقول الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.